إلى كل اللي بيحبوني، انتوا وحشتوني قوي وحشتوني، قعدتكوا الحلوة ولياليكوا الحلوة، انتوا الناس الحلوة، ده في عز انتوا ما فارقتوني، في قلبي كأنكوا والله ما سبتوني ولا حتى ثانية، وأنا مع ناس تانية، ومهما بلف الدنيا يلا يلا نغني ونسهر، يلا نعود عمرنا، يلا تعالوا نعيش طب يلا يلا نغني ونفرح، يلا دي الثانية اللي تعدد والله بتروح ما تجيش، يلا يلا وحشتوني والله والله، وعايز احضنكم والله، لا ما تسيبوني. ياما وانا فرحانة فرحتولي من قلبك، وفي زعلي زعلتولي، وكلامكم ليا فادني وأثر فيا، حضنكوا ده الحنية، أحلى حاجة في الدنيا انتوا،